بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية، وإذا أطلق ابن عابدين فهو والده محمد أمين، سيد محمد أمين، نعم، لكن إذا قيدناه بالاسم ما في مانع نقول ابن عابدين. هنا كتبوا علاء الدين عابدين، هي الأسرة إلى الآن موجودة عابدين، لكن هو ابن عابدين، يعني يرجع نسبه إليه. الكذب مباح لإحياء حقه كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن. سبحان الله، يعني الأصل علم في الليل، لكن إذا علم القاضي أنه علم بالليل ولم يشهد لا يقضي له بالشفاعة ويضيع حقه، وهو علم بالليل، أي من أين يبحث عن يوقظ الناس على البواب، قوموا شهدوا أنه أنا أريد البيت بالشفعة. فيقول علمت الآن، يعني يحاول قدر المستطاع أن يستخدم المعارض والتورية وألا يأتي بصريح الكذب. فإن اضطر في هذه المواضع التي يباح فيها الكذب، اضطر إلى صريح الكذب فإنه لا يؤاخذ، لكن لو وجد المعارض فهي أولى، إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. فهو قال علمت الآن. وكذا الزوجة الصغيرة إذا زوجها غير أبيها أو جدها تبلغ في الليل، شو إلها الخيار، نعم، في اسفو اسمه هذا خيار البلوغ، خيار البلوغ، لكن هي بلغت في الليل، بتقوم تقعد، هي من الأساس أصابها الحرج في هذا، نعم، بتقعد تدور على شهود تشهدهم أنها اختارت نفسها، لأنه هذا الخيار مقيد بمجلس، يعني بوقت البلوغ، وقته مضيق، وإيش حق الشفعة، طلب حق الشفعة تثبيته، نعم، مقيد بمجلس بلوغ العلم، وصول الخبر إليه بأن جاره قد باع بيته مثلا. فإذا خرج المجلس، انقضى المجلس ولم يشهد على أنه يريده بالشفعة، خلاص فات حقه. لكن هذا الأمر مقيد إذا زوج الصغيرة أو الصغيرة غير الأبي والجد، أما إذا الأب والجد أو الجد فإنه لا خيار له أو لها. ما بس نكمل، لا تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول رأيت الدم الآن في الصباح، يعني أول ما فائت، نعم، قالت له رأيت الدم الآن، وهي في الحقيقة ما كذبت، هي رأت الدم في الصباح كما رأته في المساء، فصار نوع من التورية يعني أو المعارض، لكن في حقيقة الأمر يعني هي إنما علمت به في الليل. الشفيع بيشتغل اللي انشغلت من المشتري او يفسخ العقد، السؤال مو واضح كثير. الباء باع لغير الشفيع تبعه، يعني اللي هو الجار، ايه، فالشفيع له حق الاعتراض، فهل بيرجع بيشتريها من اللي لا يفسخ؟ نعم، ياخذها من الاول. ذاكرين مسألة في الإقالة، الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، هي لها علاقة بالشفعة. الله يرحم شيخنا الشيخ أبو حامد، ذكرنا هذه المسألة، شرح لا يعني لا ينسى، ذكرها في المعهد، ذكرها. الكذب قد يجب فإن كان له مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام. يعني حيث أن هناك مطلوب مقصود محمود فيعني يحاول تحقيق هذا الأمر، فإن استطاع ذلك بالصدق فلا يجوز الكذب، وإن لم يستطع الوصول إلى حق له إلا بالكذب يباح له الكذب، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله. إذا كان واحد نعم يلحقه ظالم يريد قتله يقول له هل رأيته؟ يقول له لا ما شفته. كما لو رأى معصوما، مو معصوم من الخطايا، معصوم الدم يعني، اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه، فالكذب هنا واجب. سبحان الله، ما يقول لا لا أنا ما بكذب أخي، الله يذكره بالخير، واحد عندنا بالبلد هيك يعني عنده شيء من البساطة، سبحان الله، له قريب واحد طالبينه على الجيش أو الاحتياط أو هيك شغلات، يعني قديمة القصة ما في مشكلة، القصة عمرها شيء 50-60 سنة أو 70 سنة سمع باحتياط لا يعني تبع يعني بعد الحرب العالمية بشوي القصة. مهم واحد مطلوب اسمه كامل، فجاء الدورية جايين شافوا لكامل نفسه فقالوا له تعرف أنه كامل، كامل اسمه كامل رحال رايبين تعرف كامل؟ قال لهم ايه بعرفه، قالوا له وينه، قال لهم راح لكذا، يعني المهم صرفوا له، قال له انه يعني يمكن مسافر او كذا، المهم يعني قال له بعرفه ايه والله بيته كذا محل كذا، هنا يحكوا معه نفس المطلوب. المهم تركوا فمشوا قليلا فرأوا رجلا من أقاربه، هذا الرجل هيك ما شاء الله على فطرة يعني، فقالوا له بتعرف كامل؟ طلع بكامل قال له علقت يا ابن عمي، قال له علقت يا ابن عمي، شوف صر وشك والله سبحان الله. فأخذوا يعني بعدين ربي فرج عنه وذهبت مثلا علقت يا كامل سبحان الله، دائما بيذكروها عندنا سبحان الله، يعني حتى بقيت ذكرى طيبة للشخصين، نسأل الله أن يكرمهما ويغفر لنا ولهما وللمسلمين أجمعين. قصة شبيهة فيها سبحان الله، لكن هذه ليست حكما فقهيا ولا مقياس، لكن قصة حصلت ذكر أخونا الشيخ علاء الحايف حفظه الله، إذ كان له أحد الأقارب يعني من أجداده أو أخو جده يعني من نفس الأسرة، وكان رجل نعم لا يكذب، ما كذب في حياته قط، لا يتكلم إلا الصدق ولو كان في ذلك قطع رأسه، وما هو عالم ولا هو يعني قدوة للناس، لكن معروف أنه من أهل الصدق ولا يخرج عن الصدق. كان عنده مشغل أو معمل، فواحد هارب من الفرنسيين من الثوار لاحقينه يحبسوا أو يقتلوا يعني، فدخل إلى هذا المعمل عند هذا الشخص شافوا فتبعوا، فقال له دخيلك والله يعني بدون يقتلوني إيه، فلابس هذا أنباز فتح الأنباز هيك أو عباية قال له نزل هون تحت رجلي، نزل هيك لفه وقفك، قال له أهم دخل وين صاحب المعمل؟ قالوا له فلان تخلى عندك هلأ، وينه؟ قالوا له عندي دخل فلان إيه؟ إيه؟ قالوا له وينه بدك خبرنا عنه؟ قالوا ليكو بين رجلي تأخذه، أما هنا سفهموا معنى آخر يعني. سبحان فنظروا إليه رجل كبير في السن، قالوا له والله يعني يعني لولا أنه أنت رجل كبير في السن يعني لكان لنا طريقة أخرى في التعامل معك، يعني والله يعني ما حنقول لك شيء بس مو حلوة بحقك أنت رجل بهالسن هذا. قال له مثل ما عم قلكم تكلمك الصدق سبحان الله. سبحان الله. فتركوه وذهب. بعد ما خرج الرجل برجلين وطلق. هذا من باب تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. فهذا لا يجرب تجربة، تروح تجربه شي مرة نعم بعدين يأكل قتل هو وذاك نعم، وإنما يعني قصة تذكر في مثل هذا. وقصة أخرى أيضا قرأتها الحجاج، نعم كان في ناس طالبون مطلوبين عنده على القائمة نازلين على الفيشة على الكمبيوتر حدود أسمون على الحدود حاصل، فقالوا له إنه فلان وفلان نعم أبوه الرجل صالح ولا يكذب أبدا، ما كذب قط، فإن سألته عنهما أخبركم أخبرك. جاءوا بوالدهما قال أين ولداك، فقال هما في البيت، لأنه في البيت. فقال له الحجاج قد عفونا عن ولديك بصدقك. هذا من باب الخوارق، مو أحكام فقهية لا يقيس الواحد. بيعرف حال واحد بيكذب ويستخدم أحيانا لف والدوران، وبعدين في مثل هذا الموضع يصدق، لا ما بتزبط معه. قد قال في هذا المقام من صدق أكذب ما يلفى الكذوب إن صدق. هي قصة نعم ذاكرة مين الله يرحمه أمير الشعراء شو اسمه أحمد شوقي شيخ الشعراء قال قوله الله يرضى عنه رضي الله عنه. حاصل هذا أحمد شوقي له في ديوانه شوقيات مجلدان ديوان قيم يعني ما شاء الله، وأجمل ما فيه مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. في آخره في قسم عامله للقصص، شلون كليلة ودمنة عامل قصص عن على ألسنة الحيوانات. وكان من شأن يعني السابقين أنهم ربما يصوغون الحكم على ألسنة الحيوانات، وربما أحيانا يصوغون قضايا سياسية يعجزون عن كلام عن القول فيها يصوغونها على ألسنة الحيوانات، مثل قصة هاي كليلة ودمنة. فجملة ذاكر قصة في هذا المعنى، القرد في السفينة هيك عنوانها، القرد في السفينة، أو إذا تطلع معك طالع لنا القرد في السفينة. سيدنا نوح لما كان في السفينة كان معه قرد، فهذا القرد صار يعمل فيهم مقالب، قال فسمعوه في الدجى يا نوح ويقول إن هالك يا نوح، لما طلعوا لعنده طلعوا هيك لقوا عم يلعب. مرة ثانية قال له يصيح إني قد خرقت مركبنا يا نوح، كمان طلعوا عم يكذب. المرة الثالثة وقع بالبحر صار يصيح، المرة الوحيدة هي صادق، كله شو قالوا عنه كذاب لا تصدقوه، صار هاي ثالث مرة بيكذب علينا. المرة اللي هو كان بحاجة إنه يصدقوه وفي تصديقه نجاته في ذلك الوقت لم يصدقه أحد. طلعت لم يتفق مما جرى في المركب ككذب القرد على نوح النبي، فإنه كان بأقصى السطح فاشتاق الخفتي للمسح، وصاح يا للطير والأسماك لموجة تجد في هلاكي، فبعث النبي له النسورة فوجدته لاهيا مسرورا. ثم أتى ثانية يصيح قد ثقبت مركبنا يا نوح، فأرسل النبي كل من حضر فلم يروا كما رأى القرد ضرر، وبينما السفيه يوما يلعب جادت به على المياه المركب. أتلاخذي هذا هدية ما. فسمعوه في الدجى يا نوح يقول إني هالك يا نوح، سقطت من حماقتي في الماء وصرت بين الأرض والسماء، فلم يصدق أحد صياحة وقيل حقا هذه وقاحة. قد قال في هذا المقام من سبق أكذب ما يلفى الكذوب إن صدق. الحكمة الأخيرة يعني من كان ممنوعا يعني مبتلا، من كان ممنوعا بداء الكذب لا يترك الله ولا يبقي نبي، يعني لا يترك من كذبه أن يكذب على الله ولا أن يكذب على الأنبياء عليهم الصلاة، لا يترك الله ولا يعفي نبي. في واحدة ثانية كمان جميلة، شو هي؟ خرج الثعلب يوما في ثياب الزاهدين. طلعنا كمان حلو والله. الله أبوك إن أرانا كم قصة اليوم مفتوحة على قصص. شايف عشبتك أكثر من نحوي. أسهل من نحو. كمان يعني. إيه. خرج الثعلب يوما في ثياب الزاهدين. وحدة ثانية كمان. من أعجب الأخبار أن الأرنب لما رأى الديك يسب الثعلبة وهو على الجدار في أماني يغلب بالمكان لا الإمكان غدا له يسب مثل الأول عداد ما في الأرض من مغفلي. مين؟ الأرنب شاف الديك فوق قاعد عم يسب قال ظن أنه الثعلب أصابه الضعف فصار يسب مثل الديك. قال فنعم عصفا الثعلب بالضعيف عصف أخيه الذئب بالخروف. فالديك أعطاه نصيحة. شو قال له؟ قال له ما كلنا ينفعه لسانه في الناس من ينطقه مكانه. حكاية يعني لسان حيواني. بآخر الشوقيات قسم نعم يعني هو من حيث الظاهر للأطفال لكنه للكبار في الحقيقة. خرج الثعلب يوما في ثياب الزاهدين في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهزي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين فأتى الديك رسول من إمام الناسكين مستعلجا عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين من ذوي التيجان أو عن ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعينة مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. طيب وين صرنا؟ قال ومهما كان لا يتم المقصود. هيك عندكم بالنسخة شيخ علاء لا يتم ومهما كان لأنه عنا هون هلا كأنه هاي الهاء زائد كان شو بعدها لا يتم وهي الهاء زائدة ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات بين أو استمالة قلب المجني عليه أو إرضاء أهله إلا بالكذب فيباح. يعني زوجته مثلا يعني ما أوتيت الحسن والجمال عطالعة ونازلة بالله يا ست الحسن يا ست الجمال في جبر خاطر أما إلا نعم والله ما شاء الله حولك كاملة مكملة لولا أنه بسك معك طول شبر. كان شيخ مشيخ عبد الرزاق يذكر هذا النساء قال بتم عقدة طول حياتها مع أنه أنا أصيرة وأنا بتم معقدة. قال وإذا ما انبسطت هي ما حتستطيع أنت تنبسط ما بتنبسط أنت لأنه بمجرد أنه أهله تكدروا بيبقى هو مكدر بيبقى البيت كله مكدر. بعدين وقع فيه مثلا خطأ في البيت أو أخطاء ينبه إلى واحد ويسكت عن الباقي ما لم تكن يعني في أمور الدين. يعني يعني مثلا في عدة ملاحظات في الطبخة خصوصا لما بتزوج جديدة وهي لساتها طلعت من بيتها ما بتعرف والله مثلا الطبخة محروقة وملحة كتير وكذا ما يقوم الدنيا ويقعدها هي فلما نعم عرف عن فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني اذكر واحد من العيوب كل مرة بتنبه على شيء يوم على يوم تتعلم. إذا جب لهم كلياتهم بينعمى قلبه إذا كلنا سوا بيعني قلبه لا تقول ما دخلنا بكرة يعني عملت هيك تتزوج إن شاء الله الله كريم لا تيأس لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إنه فلان والله بيحبك هو ومو قصده هيك، مع أنه هذاك الرجل كان قصده، لكن عم يحاول يستميل قلبه من أجل أن يعفو، بيأخذ الأجر فيباح. ولو سأله القاضي عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، حتى لو غير القاضي من باب أولى، القاضي أو غير القاضي، يعني القاضي بده يتعلق بذلك حكم شرعي. أما إذا واحد كثرة غلب عم يسأل، ليش عم تسأل أنت؟ لا ما فعل، أنت بزمانك كنت تدخن شيء، الحمد لله رب العالمين. لو كذب شيء الحمد لله، إيه ولو كذب يكذب ما يقول له إيه، لأنه كان بيظن يعني بحبك كذا وصار يحب، إيه هلا كنت مفكرك والله هيك منيح، زمانك أنت دخنت 3 أيام 10 أيام أو شهرين، لو والله الحمد لله بس سنتين دخنت، بيبطل يحاكيك بعدين مثلا. إيه أنت حاول أنت مثلا تستخدم التوري، إذا قال له سألك مثلا زمانك فعلت كذا، يكسر خصوصي بين الشباب، أنت بزمانك عملت هيك، بزمانك كذا، بزمانك صاحبت كذا، إيه قل له الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، الحمد لله. إذا كرر رجع كرر له الحمد لله، الحمد لله الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا ويعافي كل مبتلى. استخدم مثل هذه العبارات والتوريات، حتى لو كان قد حصل منك شيء إياك أن تخبره. حتى مثلا امرأة مثلا وقع منها شيء، بيجي فترة الخطبة كثير هذا يتكرر، بيجي مثلا بعد ما كتبوا الكتابة بدك تحكي لي كذا وتشيل قلبي كذا، وأنا يعني خلص يعني نحن وياكي يعني ما خلص ما في كلفة، بيستدرجها تقول له والله بس بزمانه كذا صاحبت كذا وحصل كذا وقع كذا، بيروح بعدين أول شيء بيكون هو ربما يكون صادق أنه هو ما بده يتأثر بذلك، لكن بعدين هو بشر يروح بيسأل، وهذا بيقول له تركه وهذا بيقول له لا تتركه، تكون هي جنت على نفسها يعني. أصلا هو شو يعني، يعني إنسان ستره الله يستر على نفسه، ما ضرورة والله بزمانه أنه بس والله مثلا يعني مشيت مع كذا حكيت مع كذا فعلت كذا، لا تذكر شيئا، ذكر الجفاء في عهد الصفاء جفاء، بعد ما تبت أكرمك الله عز وجل بذلك لا تذكر شيئا مما مضى ولا مما سلف، عفى الله عما سلف، حتى ما تكون من المجاهرة ويبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. اللهم أسبل علينا سترك الجميل، ولا تهتك سترك عنا يا رب العالمين، واجعل تحت الستر ما يرضيك. فله أن يقول ما فعلت، لأن إظهاره فاحشة أخرى تصير إشاعة للفاحشة، وله أن ينكر سر أخيه، يعني نعم احكي لي هو أفشالك السر، قل له لا ما أفشالي السر، إذا كان اضطررت إلى هذا قل له لا ما حكى لي. وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، يحطهم بالميزان يشوف أي مفسدة أكبر يتركها، ويدفع الضرر الأعلى الأقوى بالضرر الأدنى، فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب، وإن بالعكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب، وإن تعلق بغيره لم تجوز المسامحة لحق غيره. كيف صار هذاك الكذب يعني؟ نعم. المفسدة سبحان الله مقياس المفسدة. إيه. كم صار أمر يعني سهل الكذب؟ لا مو سهل، عم يقول لك إنه مفسدة شرعية، مفسدة دينية شرعية. إيه. هاي معصية وهاي معصية. المجاهرة معصية. صح. نعم. والكذب مثلاً يقول له ما فعلت، ما أحد ما تضرر بها أحد. صح. صفي الأمر بينه وبين الله، يستغفر والله غفور رحيم. أما لو قال له نعم ايه فعلت وراح هذاك يشيع بين الناس، انا قديش المفسدة بتكبر. مثلا اذا اغتبت شخص انت بعدين، مو انت يعني واحد اغتاب شخص، استغفر الله تاب الى الله عز وجل، شو صفي حق الرجل؟ طيب فاذا ذهبت اليه واخبرته وسامحك هذا شيء طيب، لكن اذا بتعرفوا انه هذا الرجل نعم لو اخبرته يتغير قلبه ويحقد عليك ويكرهك وربما يؤذيك، ماذا تفعل؟ الترك إخباره مفسدة، لكن إخباره حيترتب عليه مفسدة أكبر، وأنت تبت إلى الله عز وجل تصدق التوبة وتكسر الاستغفار وتجتنب الغيبة بعد ذلك، لأنه هي ورطة ما عرفت كيف تخلص منها، كيف بدك تورط حالك ورطات جديدة من الغيبات، الغيبة الجديدة المزيد من الغيبة. نعم. فأول شيء تجتنب وتكسر الدعاء له عسى الله أن يرضيه، والحزم تركه حيث أبيح. لما بيكون واجب أقول لك واجب، انه تكذب مثل الحرب اللي وين جماعتكم اللي والله شوف انا ما بكذب هليكم هون قفل الجبل يلا هجوم يا شباب بيجتاحوها لا هذا اسمه حماقه صار والحزم تركه حيث لما بيكون مباح احيانا مثل مثلا يعني اصلاح ذات البين يعني ما راح قال له انه بيحب مثلا بيحبك مثلا ما قال له جزم بيحبك قال له يعني والله انا بزمان يعني والله انا سمعت منه يستخدم توري اذا قال له بيحبك معناته هلا بيحبك هو ما انه هو بتعرفه انه ما بيطيقه لكن والله انا كنت قاعد معه بتكون قصه من 10 سنين قال له انت قاعد معه وفلان واثنى عليك ثناء كبير والله كثير ذكر انه بيحبك وهذا الكلام سابق اما تخبره انه هلا انه فلان والله بيحبك معناته اذا انت تخبر فعل يحب هذا شو هذا يدل على الحال تمام بس ما تقول سيحبه ما بيدخل عليه السين وسوف لانه هذا وصف للحال في القلب يعني اما اذا قلت له والله سمعته انا انه قال لي انه بيحبك وكذا عم تخبر عن شيء ماضي فالحزم ان تستخدم التورية لكن لا تترك المصلحة للاصلاح يعني. من تعلق بغيره واحد قال لي قال زوجته قالت له انه يعني انا حلوه انا اي قال لي والله انا اخي قلت له بحب الصراحه يعني نص على نص اجدب بدكت حياته وحياته بصير كل ما طلع يمكن عم بدور على وحده احلى مني يمكن كذا هاي الاشياء تؤخذ بالصحبه الله يجزينا عنا خير نعم مين السائل تفضل يعني اذا كان بيترتب عليه ضرر يعني احيانا يباح اخي انه بده يخبر ويتحمل هو يعني يتحمل التبعه يعني في حق نفسه الامر اسهل اما اذا كان بده يلحق ضرر لغيره ما بيجوز بقى والمراد من الاباحه التعريض لان عين الكذب حرام يعني هو العبارة إذا من نحن نقول إن أمكن التعريض فلا يجوز اللجوء إلى الكذب وإن لم يعني يمكن تعين أحيانا في بعض السائلين أو اللي بده يحققوا أو كذا بيكونوا والعياذ بالله يعني عندهم خبز بيقول له بدك تقل لي كذا كذا بالعبارة الصريحة أنه الأمر بيسأله بدقق حتى ما يخلي له مجال للتورية أبدا فمثل هذا يعني صار في ضرورة لأن عين الكذب حرام ومن المعاريض قول من دعي لطعام أكلته يعني أمس يعني تعرفوا أنه طعامه في شبهة وإذا قلت له ما بدي أكل ربما يؤذيك أو يحمل بقلبه عليك فماذا تفعل له والله أكل والله سامحني أكل كمان أحيانا واحد يخفي صيامه يقول له أكل يعني آكل على السحور أو مبارح فلو كانت المعارض لغير حاجة لا تباح لغيرها لأنها توهم الكذب ما يتخذ عادة الإنسان دائما عادة يتخذ المعارض يصير قريب من الكذب يحوم حول الحمى وبعدين الناس حيفهموا ظاهر العبارة ما حيفهموا التعريض فإذا أتت ذلك لابد أن يتبين لهم في بعض القضايا أنه خلاف ما فهموا من كلامك فبيعرض نفسه لتهمة الكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا أما لو كانت لغرض حقيقي كتطيب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز وقوله في عين زوجك بياض صارت تبكي هي ما تحملت يعني ظنت فهمت الكلام على حقيقته فأمرهم أن يخبروها صلى الله عليه وسلم بالحقيقة حتى يعني يطيب قلبه توري يعني توري وقوله صلى الله عليه وسلم في عين زوجك بياض أن زوجك الذي في عينه بياض قلت له لا ظنت أنه بياض العمى يعني بعيد وقولي نحملك على ولد البعير إني حاملك على ولد الناقة قال له ماذا أصنع بولد الناقة قال له هل تلده نعم النوق إلا النوق أو هل تلد البعير إلا النوق وما أشبه ذلك فتباح، وليس من الكذب معتيدة من المبالغة كجئتك ألف مرة، يعني معدة بالمسبحة صار ألف مرة جيت لعندك، يعني جزء كنا 10 مرات، يعني عرفا كثير، فهذا ليس بكذب لأن المراد تفهيم المبالغة. نعم مثل وددت، نعم لو وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أقاتل فأقتل ثم أقاتل فأقتل، نعم قالوا طبعا مو نفس المسألة لكن شبيه، يعني شيء يذكر. نعم سهلا ما بعد فيه أصلا تفضل. نعم إنه قالوا المراد ليس العدد 3 مرات وإنما المراد التكرار أكثر من ذلك. لا مو هي مسألة ثانية، قضية أخرى، قضية مفهوم العدد شيء آخر. لأن المراد تفهيم المبالغة للمرات، لو جيت صار 1000 مرة فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب، ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. نعم ورد في تفسيرها قولان، قول أن المراد أنه ضراب للنساء كما ورد في بعض الروايات، ضراب للنساء، وبعضهم نعم قال المراد منها كثرة السفر، وعلى الحالتين هو في بعض الأحيان يضع عصاه عن عاتقه، إذن المسألة ليست على ظاهرها، هذا جائز. ومما يستثنى الكذب في الشعر إن لم يكن حمله على، إن لم يمكن حمله على المبالغة، أما إذا أمكن حمله على المبالغة نعم فمثل هذا لا يعد كذبا أصلا، تمام. أما إذا لم يمكن حمله على المبالغة وكان فيه كذب قال لا يعد من الكذب الصريح. نعم كقوله أنا أدعوك ليلا ونهارا ولا أخلي مجلسا عن شكرك، لأن غرض الشاعر الصناعة لا الصدق في شعره. هذا كلام فقهاء يعني، لكن طبعا الورع أنه إنسان يعني يبتعد عن هذا حتى ولو كان ينظم الشعر. لذلك قالوا يعني سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه قال بعض الأدباء بعدما أسلم يعني قال بعضهم ضعف شعره، كيف يعني؟ لأنه صار في قيود، كان مطلق صار مقيد، لكن نحن نقول بل ازداد شعره حسنا لأنه تعلق بالمعالي، معالي الأمور، تعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ونصرة الدين. وكيف يقال ضعف شعره عمن أيد بروح القدس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل هذا تأييد برسول الله صلى الله عليه وسلم، قل تأييد بالنبي عليه الصلاة والسلام مع تأييد بروح القدس. نعم لكن الشعراء يعني معروفون بالمبالغة، قل أعذب الشعر أكذبه، مر معنا أمثلة يمكن في المجلس السابق أو الذي قبله من هذه المبالغات. قال سألت الندى هل أنت حر، الندى الجود الكرم، سألت الندى هل أنت حر فقال لا ولكنني عبد ليحيى بن خالد برمكة، فقلت شراء قال لا بل وراثة توارثني عن والد بعد والدي. قال سألت الندى، هذا مدح، ذاك رساء كمان تبع البرامكة، البرامكة تبع الشام أصلا منسوب إلهم. نعم سألت الندى والجود ما لي أراكما، تبدلتما عزا بذل مؤبدي، وما بال ركن المجد أضحى مهدما، فقال أصبنا بابن يحيى محمدي، فقلت فهلا متما بعد موته، فقد كنتما عبديه في كل مشهدي، فقال أقمنا كي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غده. يعني بعده انقطع الجود من الأرض. كل هذا محمول على المبالغات، والذي يسمعه يعني يعرف أنه ليس يعني يقصد به الكذب. نعم. لكن أحيانا يخرج الأمر عن حده، ولذلك ذمهم الله عز وجل من كان على هذا الوصف تجاوز الحدود، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالعقائد والعياذ بالله يساوي حاله أحيانا إله بنزل مطر بطالع ينبت إذن مين عم يدعي هو صار دجال، يعني دجال يقول للأرض أنبتي فتنبت وللسماء، لأنه ما يصلح أن يكون إلها لا هو ولا الدجال تبعه، لكن يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هيك الكفار شياطين الإنس والجن أتواصوا به، كذلك ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا في قبلك وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، مع أن الفرق بين كل أمة وأمة 2000-3000 سنة، كيف عرفوا؟ أتواصوا به يعني ما كتبوا وصية؟ لا، لكاشوا بل هم قوم طاغون، لما طغوا الشيطان يوحي إليهم، ما دام المعلم واحد الأستاذ واحد يعطيه نفس المنهج والعياذ بالله. قال يكره في الحمام تكبيس خادم فوق الإزار، يسمون المساج فوق اللباس فوق المنشفة ما بين السرة والركبة، هذا مكروه. وعموما غمز الأعضاء يعني إذا ما كان لحاجة غمز الأعضاء، نعم ليس لحاجة، نعم إذا يعني خشي منه فتنة فنعم مكروه، لأنه قد يوصل إلى ما لا تحمد عقله. هذا رجل يعني عم يغمز أعضاء رجل، يعني عم يساوي له مساج، مو العياذ بالله. هلا نعم الأمر تطور أكثر من ذلك، بالحمامة يصير في تساهل كثير أحيانا، يعني بيكون والعياذ بالله يعني عارية يعمل له مساج أو نحو ذلك، في تساهل كثير جدا. أما تحته فحرام، انفخذ مثلا يعني أو نحو ذلك، هذا حرام. أما إذا كان مثلا لحاجة من فوق الإزار، مثلا كعلاج صار في علاج ضروري يحتاج إليه، شغلة تانية وفي مكان مخصص يعني ومع يعني الأمن من الفتنة، صار نوع من أنواع العلاج مثل مثلا كشف العورة أحيانا على الطبيب لإجراء عملية، في أشياء ضرورية. المقول فوق الإزار بدون ثوب أصله، نعم يعني التكبيس بدون ما يكون حائل، يعني هيك الظاهر أنه فوق الإزار، يعني فوق الإزار، يعني لأنه الإزار هما بين السرة والركبة، لأنه إذا كان أصدق أنه فوق الإزار يعني مثلا فوق أرفع من الظهر، معناتها قضية ما تحت الركبة شو؟ لا، المقصود فوق الإزار يعني مكان نعم العورة ما بين السرة والركبة من فوق الحائل، هذا مكروه. أما إذا لو مثلا مد يده من تحت الحائل هذا حرام، وهذا واقع موجود اللي بيروح على الحمامات، لذلك كله مليئة بالشياطين. الكراهة تحريمية، هي تحريمية يعني، لكن أما إذا كان لمس العورة صار حرام قطعي. يكره إزالة العانة حال الجنابة، مو بس العانة، أي شعر من أي جزء من أجزاء البدن، لا يقص أظافره ولا يحلق مثلا يعني بعض شعره مثلا، أو إزالة الشعور الزائدة خصال الفطرة مثلا عانة الإبط، بعض اللي بيحلقوا اللحية يعني، فوق أنه حلق اللحية هو مشكلة، كمان أنه في حال الجنابة مشكلة أخرى صار، أو قص الشارب. يفسق من اعتاد المرور بالجامع، هي مسائل سبحان الله بعد يعني الصفحتين كثير مسائل مهمة، نعم يعني يعني يتساءل الإنسان عنها. من اعتاد المرور بالجامع، هذا يفسق إذا اعتاد ذلك، بيتخذ المسجد ممر، أحيانا بيكون مسجد كبير جامع الأموي بيروح هو من الحميدية على النوفرة، إذا بلف الأبابية أو العمارة لفة طويلة، فبيروح نعم الجامعة كان يفتح الباب، هلا كل الأبواب مسكرة بس باب واحد مفتوح، حاصل فهذا مكروه. نعم ويفسق به، قال لكن سيستثني، ولا تقبل شهادته إذا اشتهر به إلا إذا كان ينوي الاعتكاف حال الدخول، يذكر الله ماشي ويعتكف ينوي الاعتكاف، ويكفي فيه السكنات بين الخطوات، يعني بين خطوة الخطوة يوقفك لحظة مثلا، أو وقف قليلا ذكر الله أتى بذكر جامع بسم الله. تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به، بشكل عام يعني الصبيان لا بأس به، يعني ما في حرج تعليم، يعني البعض يتحرج فهذا لدفع الحرج عنهم لا بأس به، لكن يعني كان صبيان يفسدون في المسجد وفي مكان متوفر ما مثلا بجانب المسجد مدرسة أو صفوف أو نحو ذلك أفضل. الأولاد لسات أولاد صغار، نعم لهم يعني ربما يلوثون المسجد، ربما يسبوا، ربما يتكلموا كلام بذيء، يكون بجانب المسجد هذا أفضل لا شك. الصبي يعني الصبي الصغير مو مقيد. كان واحد حاطط هيك يعني صورة إنه أحد المساجد حاطين في لوحة إذا خلت المساجد من خلت مساجدكم من ضوضاء الصبيان فاحذروا الأجيال القادمة. يعني إنه إذا كان المساجد فاضي ما فيها صبيان ملعينهم، مثلا البلاد ما في حدا عم يعلمه، احذروهم. التوسعة على العيال يوم عاشوراء مندوبة، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. حديث ضعيف لكن عمل به السلف سفيان بن عيينة، ويروى عن غيره أيضا أنه قال قد جربناه 60 سنة أو نحو ذلك فوجدناه حقا، يعني من سنين طويلين نجربه ونجده حقا. في المآكل والملابس وغير ذلك، بعض الصالحين كانوا يشتري مونة مثلا، يشتري مثلا تنكتين زيت أو ثلاثة، هدول مونة السنة يشتريون إمتى؟ بيوم عاشوراء. يشتري مثلا أرز وسكر، يشتري هو بالجملة مثلا ومتوفر معه. توسعة كل شخص على حسبه، يروح يشتري كيس سكر كيس رز كذا، يعني يكثر. ومما يصدق عليه التوسع استعمال أنواع من الحبوب، هذا معروف عند أهل الشام، يعني يستعملوا يطبخوا طبخة الحبوب من حلويات هي طبعا في يوم عاشوراء بيطبخوها. هو الأحسن ما يخصص واحد شيء معين، يعني إنه حتى ما يظن إنه هذا هي يعني مثلا سنة. كهذاك اللي قالون كان يحب الشاي كثير، قالوا يوم بمزدلفة، قالوا له هو حاجج الباقي كلهم عامة ما كان في أفواج يعني ما في مرشدين، قالوا له شو لازم نساوي؟ قالوا له أهم شيء لازم نشرب شاي قبل طلوع الشمس. ركضوا يلا ينحط هاد جيبوا الشاي، ظنوا إنه فعلا سنة. وقعت حال يعني رحمه الله كان حب المزح، هو ما قال لهم سنة ولا قال لهم أنه هذا من الشعائر يعني. أما ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال يوم عاشوراء فموضوع لا يصح بل يكره فعله. في أشياء صارت ردود أفعال كانت يعني بين الإفراط والتفريط. لا يجوز ذكر المقتل في أيام عاشوراء. شو المقتل؟ يعني استشهاد سيدنا الحسين عليه رضوان الله وسلامه. الواحد نقول عليه السلام ولا ما نقول؟ واردة مذكورة في صحيح البخاري وغيره، لكن إذا صارت شعارا لبعض أهل البدع أهل الضلال نعم، فحتى لا نتهم فعب تشاوروا فيها خلينا نقول عليه رضوان الله وسلامه، أنت بعدت عن الكلام وأتيت بلفظ السلام. نعم، لأن ذلك من شعار ضوافض. فإن أراد أن يذكر المقتل ينبغي أن يذكر مقتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم يصير إلى مقتل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. يعني إن خط فيه الأصل شو اليوم قرأناها في شرح الجوهر الصغير وأول التشاجر الذي ورد، إن خط فيه يعني إن احتجت إلى أمر ما مثلا أو مقرر عليك أو كذا ألزمت به، أول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسن. نعم، يذكره تبعا لا مقصودا. ليش يعني؟ نعم تبعا، لأنه هذا بيقول لك هذا معناته انتقاص، أنت عم تفضل معناته كذا على كذا، مو كلهم صحابة، وذاك يزيد أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين يزيد على ذلك أنه صحابي أنه من آل البيت، فكيف عم تذكره؟ فقال له هل نحن نذكر المزايا أم نذكر القتل؟ لما بيكون الأمر سوء فنؤخر ما يعني ما اللي بتحبه بتأخره أنت، الذي تفضله وتؤخره، صح؟ مع أنه يعني لا شك أنه ترتيب الفضيلة نحن نعتقد أنه على ترتيب الخلافة، يعني سيدنا أبو بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، نعم، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. لكن حتى إذا نظرت يعني مثلا سيرناك في هذا، ينبغي أن نعم نلفت النظر إلى هذا. لهدمت شو قال؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قضية هدم اللي هو أفضل شيء المسجد أخرى، لأنه قضية هدم أبو الحسين النوري رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني تذكرت هذه القصة، وشي به عند الخليفة، قالوا أنه الصوفية مبتدعة كذا، عندهم أقوال فيها يعني فيها كفر وكذا، وهم جابوه. دخل أبو الحسين، نعم هو جماعته جابينه قيدين أو كذا، أو يعني وجد النطع والسيف والسياف وكله جاهز الشغل لتنفيذ الحكم، محكمة ميدانية الحاصل. فحكم عليهم بالقتل، فتقدم أبو الحسين شيخا كله، فقال له خليفة ماذا تصنع؟ تغري فايت؟ يعني ما لك سائل؟ ما لك خايف؟ قال أوثر إخواني بحياتي ساعة، خلي يعيشوا أكثر مني، يعني ولو بربع ساعة بعشر دقائق لبي ما تخلصوا مني. فتعجب خليفة، تعال شوف، قاعد يذاكروا أنتم شو أحوالكم، تحقق في الأمر. قال هؤلاء ما ينبغي أن يؤذوا، هؤلاء ينبغي أن يكرموا. سبحان الله. فحينئذ لا بأس به خرق القاصي حكواتي، هذا عياذ بالله بعلم مجالس، في هذا ثيابه في مقتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه تأسفا على المصيبة وأمرهم بالقيام، يجب على ولاة الدين أن يزجروه، والمستمعون لا يكونون معذورين في ذلك. ما عمل الله يذكره أبو عمر، نعم إجا قال له هون ممنوع أنت عم تساوي هون، نعم نعرات وكذا وتحرك وتساوي فتن. قال له لا بدي أحكي بقلب المسجد، حمله حمل ولحشه برا، والعياذ بالله. أسأل الله العفو والعافية. يعني من المستفيد من إثارة هذه الأشياء؟ يعني عم تجددها أنت، وخصوصي اللي بيقول لك سأر وما سأر، أجدب ولا أحمق ولا حاقد، وما بتعرف كيف بدك تفسره. أنت تسأر ممن؟ يعني هل الذين تذكرهم هم الذين قتلوا سيدنا الحسين، مع أنه معروف من اللي قتلوا، الذين تخلوا عنه وخذلوه؟ حاصل نعم، مثله كمثل من يريد أن يذهب إلى أهل مكة ويقتلهم، أو يريد أن يطبق عليهم الأخشبين. ليش؟ لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. أخي مو هذول اللي آذوا النبي، هؤلاء ثمرة دعوته صلى الله عليه وسلم ودعائه، دعوته تبليغ يعني ودعائه، لعل الله يخرج من أصلابهم. هو بده يروح الطائف ينتقم منهم، من الأخشبين. وين شيخ ياسر؟ في مكة. حتى ما تظن أنه أطلق عليهم يعني أهل الطائف، الأخشبان نعم، وعيقعان، والجبل الثاني أبو قبيس، جبلان، هؤلاء الأخشبان. أحد المحدثين كان يقول له لماذا تأخذ الأجر على رواية الحديث؟ يقول لهم إذا انتهى الموسم، نعم، وذهب أهل الشام إلى الشام، أهل اليمن إلى اليمن، كل أهل بلد راحوا على بلدهم، نعم، يقول ينادي أبو قبيس على قعيقعان فيقول له من بقي؟ فيقول بقي المجاورون، فيقول له أطبق، يلا طبق سكر، يعني كناية عن انقطاع الحال بهم، إنه ما في شيء، يعني يضطر إلى ذلك اضطرارا، ولا يغير شيئا في الحديث، لا هذا لا يجرح فيه عدالته، لا يطعن في عدالته. قال والمستمعون لا يكونون معذورين في ذلك، استماع القرآن العظيم أفضل من تلاوته لوجوبه. الآن سيتكلم عن استماع القرآن العظيم، نعم، نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.